يشربونه يشربونه. لا لا ها بستان عندي أنا بستان فيه نخل وأشجار، فأعطيك هذا البستان على أن تعمل عليه أنت، ولك نصف الثمرة تسمى مساقة وتسمى معاملة. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. نعم شيخ، مثل الرجل من أجر باع أي صحيح الإجارة بيع، لكن بس بيع للمنافع فقط وهو بيع للعين، ولهذا يجوز لمالك العين المؤجر أن يبيعها على شخص آخر ولو كان مؤجر. مثلا صحيح مو على إطلاقه، ولا هو مالك للمنفعة فقط دون العين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.